الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد تحدثنا في المجلس الماضي عن صيغة من صيغ التصحيح وهي رجوع الإمام أحمد، وفي هذا المجلس سنتحدث عن بعض التساؤلات عن رجوع الإمام أحمد. ومن التساؤل يعني هل الأصحاب يذكرون الرواية الأولى التي رجع عنها الإمام أحمد، ولماذا يذكرونها، وهل تنسب إلى الإمام أحمد وتعد مذهبا له؟ في سنجيب عن هذه التساؤلات وما يتفرع عنها. قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى، قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في مقدمة الإنصاف: واعلم أنه إذا روي عن الإمام أحمد رواية وروي عنه أنه رجع عنها، فهل تسقط تلك الرواية ولا تذكر لرجوعه عنها، أو تذكر وتثبت في التصانيف نظرا إلى أن الروايتين عن اجتهادين في وقتين فلم ينقض أحدهما بالآخر ولو علم التاريخ، بخلاف نسخ الشارع؟ فيه اختلاف بين الأصحاب، ذكره المجد في شرحه وغيره في باب التيمم عند قوله: وإن وجده فيها بطلت وعنه لا تبطل. ويأتي هناك أيضا: قلت عمل الأصحاب على ذكرها وإن كان الثاني المذهب، فعلى هذا يجوز التخريج والتفريع والقياس عليه كالقول الثاني. إذن أيها الأحبة، عندنا الآن مسألتان. المسألة الأولى: هل تذكر الرواية الأولى التي رجع عنها الإمام أحمد؟ السؤال الثاني: وإذا ذكرت هذه الرواية الأولى فهل تعد مذهبا للإمام، هل تنسب إلى الإمام أحمد أم لا؟ المرداوي رحمه الله قال: واعلم أنه، أجاب عن السؤال الأول يعني هل تذكر الرواية، قال: واعلم أنه إذا روي عن الإمام أحمد رواية وروي عنه أنه رجع عنها، فهل تسقط تلك الرواية ولا تذكر لرجوعه عنها؟ هذا هو القول الأول، لأن الإمام المرداوي ساق القولين على هيئة سؤال، ساق القولين مع تعليلهما على هيئة سؤال، فقال: فهل تسقط تلك الرواية ولا تذكر لرجوعه عنها؟ هذا هو القول الأول، أن بعض الأصحاب يسقط الرواية التي رجع عنها الإمام أحمد ويقول: الإمام أحمد ترك هذه الرواية فلا يذكرها في التصانيف، فلا يذكرها في التصانيف. وهذا الذين لا يسقطون هذه الرواية التي رجع عنها الإمام أحمد ولا يذكرونها، من باب أولى أنهم لا ينسبونها الإمام أحمد ولا يعدونها مذهبا له. وأما القول الثاني فقال الإمام المرداوي: القول الأول ذهب إليه ابن حامد أنه يثبت كلتا الروايتين، وقال المرداوي عن القول الأول: أو تذكر وتثبت في التصانيف، ثم علل ذلك فقال: نظرا إلى أن الروايتين عن اجتهادين في وقتين فلم ينقض أحدهما بالآخر ولو علم التاريخ، بخلاف نسخ الشارع، ثم قال: فيه اختلاف بين أصحاب. إذن هذا هو القول الثاني، هذا هو القول الثاني، أن بعض الأصحاب يثبتون الرواية التي رجع عنها الإمام أحمد في التصانيف، قال: علل لأن الروايتين في عن اجتهادين في وقتين فلم ينقض أحدهما بالآخر ولو علم التاريخ، بخلاف نسخ الشارع، لأن نسخ الشارع ليس عن اجتهاد. فهؤلاء يقولون بأن كلتا الروايتين عن اجتهاد فنثبتها. وهذا هو القول الذي قال عنه المرداوي: وعمل الأصحاب على ذكرها، يعني عمل جمهور الأصحاب على ذكر الرواية المرجوع عنها. ولذلك هذه الروايات جاءتنا، وذكرنا في المجلس الماضي أنها قرابة 100 رواية أو تزيد، يعني قرابة 120 رواية، وألفت فيها رسالتين دكتوراه وماجستير كما سبق أن ذكرناهما، هذه واحدة منها. قال المرداوي: طبعا الأصحاب الذين يثبتون الرواية التي رجع عنها الإمام أحمد، الرواية الأولى التي رجع عنها الإمام أحمد يثبتونها في التصانيف، هؤلاء أيضا اختلفوا هل هذه الرواية التي رجع عنها الإمام أحمد هل تعد مذهبا له، فيقال المذهب على مذهب الإمام أحمد على روايتين أم لا يثبتونها. اختلف أيضا أصحاب هذا القول الذين يدونون رواية، الذين يثبتون رواية الإمام أحمد في التصانيف، الرواية التي رجع عن الإمام أحمد في التصانيف، هؤلاء أيضا اختلفوا. منهم من يقول إن مذهب الإمام أحمد هو الرواية الثانية التي رجع إليها، ومنهم من يقول إن مذهب الإمام أحمد على روايتين، أن مذهب الإمام أحمد على روايتين ويثبتون كلتا الروايتين، وسيأتي إن شاء الله التفصيل. ثم قال المرداوي، والمرداوي الحقيقة أنه دمج بين هاتين المسألتين هنا، لأن تعليلهما واحد، يعني مسألة هل الرواية التي رجع عنها الإمام أحمد هل تدون في التصانيف وتثبت، هذه مسألة. المسألة الثانية هل تنسب مذهب إلى الإمام أحمد، فالإمام المرداوي دمج بين هاتين المسألتين، أو الظاهر أنه ذكر المسألة الأولى ولم يذكر المسألة الثانية. ثم قال المرداوي بعد ما ساق القولين على هيئة سؤال، قال فيه اختلاف بين الأصحاب ذكره المجد في شرحه، يعني ذكره مجد الدين بن تيمية رحمه الله في شرحه على الهداية، المجد له شرح على الهداية وهو شرح نفيس. قال ذكره المجد في شرحه وغيره في باب التيمم عند قوله، يعني عند قول صاحب المقنع، لأن هذا النص موجود في المقنع، قال عند قوله وإن وجده فيها بطلت وعنه لا تبطل، وعنه لا تبطل عند قول صاحب المقنع. والذي ربما يتبادر إلى الذهن أن قوله ذكره المجد في شرحه وغيره في باب التيمم عند قوله، ربما إذا عرفنا بأن شرح المجد على الهداية نظن بأن هذا النص في الهداية عند قوله في الهداية، لأن المجد يشرح كتاب الهداية، لكن هو عند قوله لأنه قال وغير المجد في باب التيمم، فكأنه يقول وغيره من شراح المقنع عند قول صاحب المقنع. طبعا شرح المجد على الهداية لم يصلنا، وإنما وصلنا بعض النقولات منه، وهو شرح نفيس، والإمام المرداوي اعتنى بعناية كبيرة وينقل عنه كثيرا. وأيضا صاحب الفروع ابن مفلح إذا قال في كتابه الفروع، إذا قال صاحب المحرر، فيعني به في شرحه، يعني به في شرح المجد على هداية أبي الخطاب. ولذلك بعض من لا يعرف، يعني بعض من لا يعرف، يعني قرأت في مرة في تحقيق أو في رسالة علمية أنه قال، ذكر كلام صاحب الفروع، قال صاحب الفروع، قال صاحب المحرر، فقال في الحاشية لم أجده في المحرر. وهذا مهم أن صاحب الفروع يقول قال صاحب المحرر ويعني به في غير المحرر، لكن صاحب الفروع إذا أراد أن يعزو للمحرر يقول قال في المحرر، قال في المحرر فيعزوه إلى الكتاب. أما هو إذا عزاه إلى غير المحرر يقول، إذا عزاه للشرح المجد على الهداية يقول قال صاحب المحرر. وقد عرفت ذلك حينما كنت أقرأ في الفروع والإنصاف مع بعض، فأجد أن صاحب الفروع يقول قال صاحب المحرر، فيأتي في الإنصاف ويقول قال المجد في شرحه، يحول إيش؟ يحول العبارة، لأن صاحب الإنصاف كان موجودا عنده شرح المجد على الهداية. ولذلك في كتاب المناسك صاحب الإنصاف لما أتى إلى مسألة الإنابة في الحج قال، وهذه عند أحد المسائل في الإنابة في الحج، قال وهذا آخر ما بيضه المجد في شرحه على الهداية. فلا أدري هل يقصد به التبييض أم يقصد به يعني آخر ما كتبه على شرح الهداية. المهم أن صاحب الإنصاف يعني ذكر أن المجد وصل في تبييضه إلى شرح الهداية إلى تقريبا ربع المناسك أو ثلث المناسك. إذن قال عند قوله وإن وجده فيها بطلت وعنه لا تبطل. نص أبي الخطاب في الهداية قال وإن كان فيها لزمه الخروج وقيل فيها روايتان. طيب نأخذ قال المرداوي ويأتي هناك أيضا يعني في باب التيمم ويأتي هناك أيضا في باب التيمم. نأخذ ماذا قال الإمام المرداوي في باب التيمم عن هذه المسألة. قال ذكره المجد في شرحه على الهداية لأبي الخطاب عند قول أبي الخطاب وإذا تيمم ثم وجد الماء قبل الصلاة قبل الدخول في الصلاة بطل تيممه، وإن كان بعد الفراغ منها أجزأته صلاته، وإن كان فيها في الصلاة وهذه هي مسألتنا وإن كان فيها لزمه الخروج وقيل في ذلك روايتان. إذن صاحب الهداية قدم لزوم الخروج أن الإنسان إذا وجد الماء في أثناء الصلاة فيلزمه الخروج، قال وقيل في ذلك روايتان قال أما صاحب المقنع قال وإن وجده فيها بطلت وعنه لا تبطل. لاحظ أنه جعل القول المرجوح أنها لا تبطل، أما صاحب هذا فقال وقيل في ذلك روايتان أي أطلق الخلاف في القول المرجوح قال مرداوي في التعليق على هذه المسألة في باب التيمم قال وإن وجده فيها بطلت هذا المذهب بلا ريب عليه جمهور الأصحاب وعنه لا تبطل يعني ويمضي في صلاته اختاره الآجري. ثم قال المرداوي فائدة وهذه تتعلق بدرسنا اليوم، قال فائدة روى المروذي عن أحمد أنه رجع عن الرواية الثانية فلذلك أسقطها عن الرواية الأولى لعلها الرواية الأولى هي الرواية الثانية يعني التي قال عنه وعنه لا تبطل، أنه رجع عن الرواية الثانية التي جعلها ابن قدامة في القول المرجوح قال فلذلك أسقطها أكثر الأصحاب وأثبتها ابن حامد وجماعة منهم المصنف هنا. إذن حينما جعلها ابن قدامة في القول المرجوح قال عنها المرداوي وأثبتها فجعل نسبتها إلى الإمام أحمد إثبات له، قال وابن جماعة منهم المصنف هنا، قال وهكذا اختلاف الأصحاب في كل رواية علم رجوعه عنها. نلاحظ هنا ينشأ إشكال لأننا لما قرأنا مقدمة وقرأنا شرح الإمام المرداوي في باب التيمم نشأ إشكال وهو أنه قال هنا وأسقطها أكثر الأصحاب بينما هنا في المقدمة قال عمل الأصحاب على ذكرها يعني عمل جمهور الأصحاب على أنهم يذكرون، هنا قال أسقطها أكثر الأصحاب، ولعل هذا يعني من المسائل يعني هو من المسائل القليلة التي يعني جمهور الأصحاب أسقطوا هذه الرواية ولم يدونوها. طبعا هذه المسألة من المسائل التي الإمام أحمد سئل في رواية إسحاق بن منصور الكوسج فقال يمضي في صلاته إذا وجد الماء في أثناء الصلاة يمضي في صلاته، ثم أيضا روي في مسائل صالح أن الإمام أحمد قال كنت أقول يمضي ثم توقفت، ثم جاء في رواية المروذي عن الإمام أحمد وقال كنت أقول يمضي في صلاته، هذه الرواية التي رجع إليها الإمام أحمد وعليها جماهير الأصحاب وهي المذهب الذي استقر عليه الأصحاب وهي التي صححها المرداوي هنا. قال الإمام أحمد في رواية المروذي وهي الرواية التي رجع إليها نص وهو نص للرواية التي رجع الإمام أحمد، قال الإمام أحمد في رواية المروذي قال كنت أقول يمضي في صلاته يعني إذا وجد المتيمم الماء في صلاته، قال كنت أقول يمضي في صلاته ثم تدبرت فإذا أكثر الأحاديث على أنه يخرج فيتوضأ، قول الإمام أحمد ثم تدبرت فإذا أكثر الأحاديث أنه يخرج فيتوضأ يعني ظاهر أكثر الأحاديث أنه يخرج ويتوضأ، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فهذا عام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا وجد الماء، فهذا عام في الصلاة وغيرها، فليتق الله وليمسه بشرته. فهذا هو معنى قول الإمام أحمد ثم تدبرت فإذا أكثر الحديث أنه يخرج فيتوضأ. طيب نعود إلى كلام الإمام المرداوي. قال الإمام المرداوي قلت مرجحا بين القولين، القول الذي يثبت الرواية التي القول الذي يسقط الرواية التي رجع عنها الإمام أحمد فلا يثبتها، والقول الذي يثبت الرواية التي رجع عنها الإمام أحمد. قال المرداوي عمل الأصحاب على ذكرها وإن كان الثاني المذهب، يعني حتى الأصحاب الذين يرون أن مذهب الإمام أحمد هو الرواية التي رجع إليها فإنهم يثبتون الرواية التي رجع عنها. طيب ثم قال المرداوي فعلى هذا يجوز التخريج والتفريع والقياس عليه كالقول الثاني، يعني أن القول الذي يثبت الرواية التي رجع عنها الرواية الأولى الرواية التي رجع عنها الإمام أحمد وينسبها إلى الإمام أحمد، قال فعلى هذا القول الذي ينسب الرواية التي رجع عنها الإمام أحمد مذهبا له ويقول لأنها ناشئة عن اجتهاد، قال فعلى هذا يجوز التخريج والتفريع والقياس عليه، يعني على الرواية التي رجع عنها الإمام أحمد كالقول الثاني. فنلاحظ أن عبارة المرداوي يعني في الحقيقة يعني تحتاج إلى تحرير أكبر. طبعا القول الذي يقول إن الرواية التي رجع عنها الإمام أحمد والرواية التي رجع إليها الإمام أحمد نثبت كلتا الروايتين ونقول بأن مذهب الإمام على روايتين، ليس معنى هذا أنهم يطلقون الخلاف بين الروايتين، إنما يرجحون بغير الرجوع، وإنما يرجحون بغير صيغة الرجوع، ويرجحون إما بين الروايتين إما بأدلة شرعية أو بأصول الإمام وقواعده، فيبتغون يعني الترجيح بصيغة ينشأ أيضا التساؤل، وهو أن الرواية التي رجع عنها الإمام أحمد ما الفائدة من ذكرها صنيف قد رجع عنها طبعا القول الذي ينسبها إلى الإمام أحمد في فائدة لا شك، لأنهم ينسبونها مذهب الإمام أحمد، لكن نظر الأصحاب الذين يدونون الرواية التي رجع عنها الإمام أحمد ولا يعتبرونها مذهبا له، لماذا يذكرونها؟ طيب يقول الإمام الطوفي فإن قيل إذا كان القول القديم المرجوع عنه لا يعد من الشريعة، لأن قول العلماء يعد من الشريعة بعد الرجوع عنه، فما الفائدة في تدوين الفقهاء للأقوال القديمة عن أئمتهم؟ قيل قد كان القياس أن لا تدون تلك الأقوال وهو أقرب إلى ضبط الشرع، إذ ما لا عمل عليه لا حاجة إليه، فتدوينه تعب محض، لكنها دونت لفائدة أخرى وهي التنبيه على مدارك الأحكام واختلاف القرائح والآراء، وأن تلك الأقوال قد أدى إليها اجتهاد المجتهدين في وقت من الأوقات، وذلك مؤثر في تقريب الترقي إلى رتبة الاجتهاد المطلق أو المقيد، فإن المتأخر إذا نظر إلى مآخذ المتقدمين نظر فيها وقابل بينها فاستخرج منها فوائد، وربما هذه فائدة تهمنا في سياق الترجيح، وربما ظهر له من مجموعها ترجيح بعضها، وذلك من المطالب المهمة، هذه فائدة تدوين الأقوال القديمة عن الأئمة إلى آخر مطلع. انتهينا من هذه المسألة الأولى، والآن سيشرح الإمام المرداوي في المسألة الثانية. قال في الرعاية فإن علم التاريخ فالثاني مذهبه، وقيل الأول إن جهل رجوعه عنه، وقيل أو علم، وقلنا مذهبه ما قاله تارة بدليل. وقال في الفروع فإن تعذر الجمع وعلم التاريخ فقيل الثاني مذهبه، وقيل والأول، وقيل ولو رجع عنه، وقال في أصوله وإن علم أسبقهما فالثاني مذهبه، وهو ناسخ اختاره في التمهيد والروضة والعدة، وذكر كلام الخلال وصاحبه كقولهما هذا قول قديم أو أول، والعمل على كذا كنصين. قال الإمام أحمد إذا رأيت ما هو أقوى أخذت به وتركت القول الأول، وجزم به الآمدي وغيره، وقال بعض أصحابنا والأول مذهبه أيضا، لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد وفيه نظر، ويلزمه ولو صرح بالرجوع، وبعض أصحابنا خالف وذكره بعضهم مقتضى كلامهم، انتهى. والآن سيشرع المرداوي في المسألة الثانية، وهي إذا جاء نصان متعارضان عن الإمام أحمد ولم يمكن الجمع بينهما وعلم التاريخ فما العمل؟ المسألة الأولى، قال إذا روي عن الإمام أحمد رواية وروي عنه أنه رجع عنها، يعني رواية ثانية صرح الإمام أحمد برجوعه عنها، أو صرح الإمام أحمد برجوعه عنها، لكن هنا روايتان متعارضتان عن الإمام أحمد ولم يمكن الجمع بينهما وعلم التاريخ، فهذه مسألة أخرى. طبعا الإمام المرداوي هنا يعني فيما يظهر لي بأنه يعني لم يحرر العبارة كما ينبغي، يعني لم يشر إلى ابتداء مسألة، إنما قال في الرعاية فإن علم التاريخ، لأنه إذا الإمام أحمد رجع عن مسألة خلاص علم التاريخ، لا نحتاج إلى التاريخ، إذا جاء رواية صريعة عن الإمام أحمد فهي تغنينا عن التاريخ. طيب، فقال فإن علم التاريخ، فالظاهر أن هذه هي المسألة أخرى. قال في الرعاية المرداوي رحمه الله إذا أطلق في الإنصاف قال في الرعاية، فهل يريد بها الرعاية الكبرى أم الرعاية الصغرى؟ وكلاهما لابن حمدان، الظاهر أنه يريد بها الرعاية الكبرى إذا أطلق الإمام المرداوي في الإنصاف وغيره الرعاية، قال في الرعاية، فالظاهر أنه يريد بها الرعاية الكبرى. ولماذا؟ وهذا النقل أيضا يميز هذا النص الذي نقله الإمام المرداوي، فإنه يؤيد هذا أنه إذا أطلق الرعاية فإنه يريد بها الرعاية الكبرى لا الرعاية الصغرى، لأن كتاب الرعاية الصغرى كلاهما كتاب الرعاية الصغرى وكتاب الرعاية الكبرى كلاهما بتحقيق الدكتور علي الشهري، لكن الرعاية الصغرى طبعت كاملة، بينما الرعاية الكبرى طبعت من الأطعمة فما فوق، يعني طبع بعضها وليس منها المقدمة التي فيها هذا النص، الرعاية الكبرى لم تطبع مقدمتها، ولذلك لم أجد هذا النص في مقدمة الرعاية الصغرى، فالظاهر أنه في الرعاية الكبرى، لكني وجدت هذا النص في المسودة الآل تيمية، مسودة في أصول الفقه، وجدتهم يعني قال المجد قال ابن حمدان كذا، ولم يعزو إلى الكبرى، إنما قال ابن حمدان كذا، وجدت نفس النص الذي نقله الإمام المرداوي. طيب، هذه الفائدة التي هي إذا أطلق الإمام المرداوي قال في الرعاية فإنه مقصود بها الكبرى، فيما أذكر بأني قرأت مرة للدكتورة إبراهيم السلمي، الظاهر أنه في صفحتي في تويتر، ذكر أن هذه قاعدة، قال إذا أطلق المرداوي في الإنصاف الرعاية فيقصد بها الرعاية الكبرى، ولا أدري هل هو قال هذه الفائدة أم عزاها إلى أحد من العلماء، يعني فلتراجع. نعود إلى نص الرعاية الكبرى، قال المرداوي قال في الرعاية الكبرى فإن علم التاريخ فالثاني مذهبه وقيل والأول إن جهل رجوعه عنه. إذن الإمام المرداوي هنا ذكر كلام صاحب الرعاية الكبرى أنه قدم أن الثاني هو مذهب الإمام أحمد، إذا جاء نصان متعارضان عن الإمام أحمد ولم يمكن الجمع بينهما وعلم التاريخ فالثاني مذهبه، فالثاني مذهبه على كلام صاحب الرعاية. قال وقيل والأول، طبعا في السقط هنا والأول، إن جهل رجوعه يعني مذهبه الثاني والأول، القول الثاني يقول مذهبه والأول يعني مع الثاني، والأول إن جهل رجوعه وقيل أو علم وقلنا مذهبه ما قاله تارة بدليل. العلماء الذين يقولون بأن المسألة التي رجع عنها الإمام أحمد والمسألة التي رجع إليها الإمام أحمد كلاهما تعد مذهبا للإمام أحمد، ماذا كيف يعرفون المذهب؟ يعرفون المذهب يقولون مذهبه ما قاله تارة بدليل، يعني مذهب الإمام أحمد ما قاله في أي وقت بدليل، يعني إذا اجتهد الإمام أحمد في أي وقت من الأوقات وقال اجتهادا فإنه يعد مذهبا له، ولا يشترطون عدم الرجوع، ولا يشترطون عدم الرجوع. ولو أن الإمام أحمد مثلا اجتهد بدليل وقال بقول ثم رجع عنه وقال بقول ثاني ورجع عنه وقال بقول ثالث، فكلا الأقوال الثلاثة يعدونها مذهب الإمام أحمد لأنها صدرت باجتهاد. أما الذين يقولون بأن مذهب الإمام أحمد هو الرواية التي رجع إليها يعني القول الثاني، فيقولون في تعريف مذهب المجتهد يقولون هو ما قاله المجتهد بالدليل ومات عليه، أو يقولون ولم يرجع عنه، وهذا ما عرفه المرداوي في التحبير، لأن المرداوي يختار أن مذهب الإمام أحمد هو القول الثاني كما صرح به في تصحيح الفروع. طيب هذا النقل الأول الذي نقله الإمام المرداوي عن صاحب الرعاية أنه قدم أن القول الثاني هو مذهب الإمام أحمد إذا جاء عنه نصان متعارضان وعلم ولم يمكن الجمع بينهما وعلم التاريخ فالثاني مذهبه، ثم قال وقال في الفروع فإن تعذر الجمع وعلم التاريخ فقيل الثاني مذهبه وقيل والأول وقيل ولو رجع عنه. إذن صاحب الفروع أطلق الخلاف بقيلة، أطلق الخلاف بقيلة، طبعا إذا أطلقه صاحب الفروع إذا أطلق قولا فإن المرداوي يأتي في كتابه تصحيح الفروع ويصحح هذا الخلاف. قال المرداوي في تصحيح الفروع قال فأطلق الخلاف أحدهما لا يكون مذهبه بل الثاني لا غير وهو الصحيح، بل الثاني لا غير وهو الصحيح، فصحح أن مذهب الإمام أحمد يكون هو القول الثاني يعني الرواية التي رجع عنها الإمام أحمد. ثم قال المرداوي نقل نقلا ثالثا في هذه المسألة، قال وقال في أصوله يعني بن مفلح قال في أصول الفقه قال وإن علم أسبقهما من القولين المتعارضين، قال وإن علم أسبقهما فالثاني مذهبه وهو ناسخ، الثاني مذهبه وهو ناسخ، اختاره في التمهيد والروضة والعدة وذكر الخلال وصاحبه كقوله ماذا قول قديم أو أول والعمل على كذا كنصين. ثم قال صاحب هذا وقال بعض أصحابنا والأول مذهبه، فقدم في بن مفلح قدم في الفروع أن مذهب الإمام أحمد هو القول الثاني الرواية التي رجع عنها. نرجع إلى كلام صاحب أصول الفقه، وقال في أصول الفقه أن علم أسبقهما فالثاني مذهبه وهو ناسخ يعني ناسخ للأول، اختاره في التمهيد يعني أبي الخطاب اختاره في كتابه التمهيد في أصول الفقه، والروضة اختاره ابن قدامة في روضة الناظر، والعدة واختاره أبو يعلى القاضي في العدة، وذكر هذا يرجع إلى كتاب العدة يعني أن صاحب العدة قال وذكر كلام الخلال وصاحبه، يعني أنه في العدة قال وهذا ظاهر كلام الخلال وصاحبه، لاحظ أنه بيقول صاحبه وهو لا يقول غلامه، وهذه اللفظة يعني صاحب الخلال أراها يعني ألطف من غلام الخلال قال وذكر كلام الخلال وصاحبه كقولهما هو أنهم يقولون إذا جاءنا الصائم متعرضان على الإمام أحمد ولم يمكن الجمع بينهما أو علم التاريخ، يقولون هذا قول قديم أو هذا قول أول، والعمل على كذا يعني، والعمل على القول الثاني كنصين، يعني كنصين من نصوص الشارع. إذا ورد حديثين عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يمكن الجمع بينهما وعلم التاريخ، فإن العلماء يرجحون بينهما بأن يقولون بأن الثاني ناسخ، الثاني ناسخ للأول. فقولهما كنصين يعني كنصين من نصوص الشارع، فقاسوا كلام الأئمة على نصوص الشارع لأن كلام الأئمة تبع لنصوص الشارع. ثم بعد ما أورد قول صاحب الرعاية وقول صاحب الفروع وقول ابن مفلح في أصول الفقه، قال الإمام أحمد، سشد بكلام الأحمد الآن، هو ذاك بعد ما ذكر اختيارات العلماء ذكر كلام الإمام أحمد. قال الإمام أحمد: إذا رأيت ما هو أقوى أخذت به وتركت القول الأول، محل الشهد وتركت القول الأول، فصرح بأنه قد ترك القول الأول فلا ينسب إليه، إذن الثاني هو مذهبه. قال في أصول الفقه وجزم به الآمدي يعني في الأحكام في كتابه الإحكام، وجزم به الآمدي وغيره. وقال بعض أصحابنا: والأول مذهبه أيضا، والأول مذهبه أيضا، فذكر هذا القول جعله غير مقدم، جعله غير مقدم، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وفيه نظر. ابن مفلح الآن لما قال وقال أصحابنا مذهب الأول وعلل لهم، قال وفيه نظر، يعني هذا القول الثاني الذي يرى أن الرواية التي رجع عنها الإمام أحمد أيضا هي مذهب الإمام أحمد، قال وفيه نظر ويلزمه لو صرح بالرجوع، يعني أن الإمام أحمد إذا صرح بالرجوع يعني يقول أنا تركت هذا القول وأراه غير صحيح وفاسد، كيف ننسبه إلى الإمام أحمد؟ فهذا مما يضعف القول بأن مذهب الإمام أحمد الرواية التي رجع عنها تعتبر مذهب للإمام أحمد. قال: وبعض أصحابنا خالف وذكره بعضهم مقتضى كلامهم، يعني أن بعض الأصحاب ذكر أن مقتضى كلام الأصحاب هو القول الثاني الذي يرى أن الرواية التي رجع عنها الإمام أحمد تنسب مذهب الإمام أحمد، وهو بهذا يشير قول صاحب الفروع، قول صاحب أصول الفقه بن مفلح، قوله وذكره بعضهم مقتضى كلامهم، يشير به إلى ما قاله المجد في المسودة. المجد في المسودة ماذا قال؟ قال: قلت وقد تدبرت كلامهم فرأيته يقتضي أن يقال بكونهما مذهبا له وإن صرح بالرجوع، يعني قال وقد تدبرت كلامهم يعني كلام الأصحاب، فرأيت كلامهم يقتضي أن يقال بكونهما مذهبا له وإن صرح بالرجوع. فالمجد هنا يوافق ابن حمدان، المجد هنا يوافق ابن حامد في تهذيب الأجوبة، في أن القول الأول يوافق، في أن القول الأول الذي رجع عنه الإمام أحمد يكون مذهب للإمام كالقول الثاني، ويقال للإمام أحمد في هذه المسألة روايتان. لكن هنا ابن حامد عزى هذا القول لنفسه، أما المجد فإنه عزاه إلى الأصحاب، قال مقتضى كلام الأصحاب بأن مذهب الإمام أحمد أيضا هو القول، الرواية التي رجعنا الإمام محمد تعد مذهبا له. ونلاحظ هنا ونختم بذلك، نلاحظ هنا أن الإمام المرداوي رحمه الله تعالى ذكر نقولات عن في الرعاية الكبرى، وذكر نقول نص الرعاية الكبرى ونص صاحب الفروع ونص في أصول الفقه، وكان بإمكانه أن يختصر فيقول وقدمه في الرعاية الكبرى وأطلقه في الفروع وقدمه في أصول الفقه، كان بإمكانه في هذا السطر أن يختصر هذا الكلام، ولكن لعل هذا من التطور التصنيفي، أن الإمام المرداوي لاحظ بأنه لو يورد اختيارات نص اختيار العالم فسيطول كتابه، فصار يقول وقدمه وأطلقه، ولاحظ وأطلقه، وهذا ما فعله في كتاب تصحيح الفروع، فإنه ذكر الخلاف بهذه ذكر الخلاف بهذه الصيغة. هذا يعني ما أحببت أن أتكلم عليه في هذا المجلس، وبهذا نكون قد انتهينا من الصيغة 24، وهي صيغة رجوع الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.